بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مسألة مرت معنا في الدرس الماضي، وهي قول الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أن ظاهر الآية الكريمة كما ذكر الحافظ رحمه الله أن يأجوج ومأجوج ما استطاعوا نقبا له، وأن ظاهر الآية قد يعارض الحديث زينب النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزع ليلة محمر وجهه وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فهل الحديث يعارض الآية؟ الآية فيها أنهم ما استطاعوا نقبة، والحديث فيها أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج. بعض الإخوان ذكر أن الحافظ ابن كثير ذكر في البداية والنهاية أن الحديث إنما هو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية قبل ذلك، لكن بعض الإخوان راجعوا البداية ما وجدوا في هذا. رجعت شو قول قلت: يا رسول الله، أنك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأخرجاه في الصحيحين من حديث وهيب عن ابن طاووس عن إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد 90. فالجواب إما على قول من ذهب إلى أن هذا كلام الحافظ في البداية. نعم، فالجواب نعم. قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح ذلك، إلى فتح أبواب الشر والفتن، وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال. إيش فالجواب؟ فالجواب تسأل إن الصوت واضح ولا ما واضح؟ سماعات الداخلية واضحة؟ طيب وش ترون هنا؟ لو يفتح السماعات الداخليه واحده ما يكون انسب، يغلق السماعات الخارجيه، بس يقولون في بعض الجيران يحبون يسمعون، ولكن الداخل اهم. نعم. فالجواب اما على قول من ذهب الى ان هذا اشاره الى فتح ابواب الشر والفتن، وان هذا استعاره محضه وضرب مثل فلا اشكال. وإما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال أيضا. أيوة، لأن قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أي في ذلك الزمان، لأن هذه صيغة خبر ماضي فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا. فلا ينفي صيغة خبر ماضي. فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا. وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمر المقدور، فيخرجون كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده قائلا: حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث اللي عندك بالإجابة هنا، الحديث الإجابة هنا، هذا الحديث إجابة في الحافظ في التفسير. نعم. إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. هذا هو الحديث الإجابة هنا وأجاب عنه بأنه غير صحيح. نعم. حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا. حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئة يوم تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فيسقون الماء المياه وتتحصن الناس في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. ورواه أحمد أيضا عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة به وهكذا رواه ابن ماجه من حديث سعيد عن قتادة إلا أنه قال حديث أبو رافع ورواه الترمذي من حديث أبي عوانة حدث أبو رافع نعم ورواه الترمذي من حديث أبي عوانة بس حدث أبو رافع بس فقط وقف عندها وقال ورواه الترمذي شريك قبله إلا ورواه أحمد أيضا عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة به وهكذا رواه ابن ماجه من حديث سعيد عن قتادة إلا أنه قال حدث أبو رافع. نعم هذا هو الإجابة عن الحديث. نعم كمل. ورواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة به ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى يكادوا ينذرون شعاع الشمس ينظرون شعاع الشمس من ورائه لرقته. فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظا وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله بعضهم فقد استرحنا من المؤونة. وإن كان محفوظا فيكون محمولا على أن ضيعهم هذا يكون على أن ضيعهم أو ضيعهم هذا يكون في آخر الزمان صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم كما هو المروي عن كعب الأحبار أو يكون المراد بقوله وما استطاعوا له نقبا أي نافدا منه فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه أو يكون المراد بقوله وما استطاعوا له نقبا أي نافدا منه نافذا فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه والله أعلم. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90 أي فتح فتحا نافذا فيه والله أعلم. فتحا وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين مش اللي قبله فيكون فتحا لا نافذا أو يكون المراد بقوله وما استطاع له نقبا أي نافذا منه نافذا فلا ينفي أن يلحسوه وينفذوه والله أعلم. وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90 أي فتح فتحا نافذا فيه والله أعلم. نافذا فيه بس فقط. نعم هذا ظاهر لكن بدالي أيضا جواب وهو أن يقال عند التأمل إن قوله فما استطاعوا ينظره وما استطاعوا له نقبة هذا ظاهر في يأجوج ومأجوج ما استطاعوا نقبة وما استطاعوا ظهوره. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فتح اليوم رد من يأجوج ومأجوج ما في أنهم هم الذين فتحوا حتى أنه فتح يعني من غيرهم يعني هذه الفتحة تكون مثلا بأمر الله من فعل الله ليس من فعلهم. ويدل على هذا وهذا يدل على اقتراب يعني قرب أجلهم ويدل على هذا سبب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا محمر وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، يعني أن الوقت قد اقترب، قد اقترب خروجهم. كما أنه إذا اقترب الحق جعله الله دكا من دونهم، هم الذي يجعلونه دكا، ما يجعلونه دكا. إذا جاء أمر الله، إذا جاء وعد ربي جعله دكا تساوى بالأرض، فيكون هذا الردم، هذا الفتح ليس من فعلهم، من فعل الله. كما أنه إذا جاء أجلهم جعله الله دكا وليس من فعلهم، فهذه فتحة من فعل الله وليست من فعلهم، تدل على اقتراب أجلهم. فإذا جاء الوعد الحق، إذا جاء وعد الله كما إذا جاء الوعد الحق فتح، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء جاء الوعد الحق فتح، فإذا جاء الحق الآية فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق. ها نعم، فإذا هي شخص أبصر الذين كفروا. المقصود أن يظهر لي أن هذا يكون جواب، وهو أن الفتح ليس من فعلهم، فتح اليوم من ردم، ما قال النبي إنهم هم الذين فتحوه حتى يعارض الآية، فتح اليوم من ردم يأجوج. كما أنه في إذا أذن الله بخروجهم جعله دكا وليس من فعله، يدك يساوي بالعرض، يزول السد كامل، هذه فتحة تكون مقدمة من فعل الله وليس من فعلهم. وكذلك كما أنه إذا أذن الله بخروجهم صار الجبل دكا، صار السد دكا وتساوى بالأرض وخرجوا، وعلى هذا ما يكون ما يعارض الآية، الآية على ظاهرها أنهم ما استطاعوا له نقبا. هذا ما ذكر له هنا الحافظ، لكن عند التأمل ولا مانع من هذا، يعني ما قال النبي إنهم الذين فتحوا حتى يعارض الآية، قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. نعم في إيش ها سلسلة نعم على الحديث. نعم قال الألباني رحمه الله تعالى قلت نعم ولكن الآية لا تدل من قبل على إيش على الحديث أي حديث فتح اليوم من ردم حديث زينب عند قوله تعالى فمسطاع يظهره ومسطاع نقضه إيه على الآية على الآية ولا على حديث زينب نفس الحديث يا شيخ أي حديث قال يعني. تنبيه أورد الحافظ من كثير هذا الحديث من رواية أحمد حديث هذا الحديث روح اللي هو أن يأجوج ومأجوج يحفرونك اليوم حتى إذا كادوا يرون شعائر نعم حديث روح نعم نعم قلت تنبيه أورد الحافظ من كثير هذا الحديث من رواية الإمام أحمد رحمه الله تحت تفسير آيات قصة القرنين وبنائه سد وقوله تعالى في يأجوج ومأجوج فيه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة ثم قال عقبة وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه ها؟ وإسناده جيد قوي وكذا قال الحافظ إسناده جيد قوي عندكم هذا كلام الشيء الحافظ هنا الحافظ هذا اسناده قوي ولكن في رفعه نكاره. ايه ما في جيد. يقول ان شاء الله اسناده جيد. في نسخه عندكم اسناده جيد ولا اسناده قوي؟ ها؟ قوي. اسناده جيد وقوي. جيد في بعض النسخ اسناده جيد. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكاره. نعم. لان ظاهر الايه يقتضي انهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه. نعم. لاحكام بنائه وصلابته وشدته. نعم. قلت نعم ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا فالآية تتحدث عن الماضي والحديث عن المستقبل الآتي فلا تنافي ولا نكارة بل الحديث يتمشى تماما مع القرآن في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بس حاصله أنه مثل ما ذكر الحافظ الجواب الثاني على حديث زينب أن هذا في الآية في الماضي وهذا في المستقبل ولكن ظهر لي جواب آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم نقبوه ولا فتحوه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج والله قادر على أن يجعله ينفتح بدونهم بدون سببهم. نعم نعم ها إيه ما أدري والله أحتاج إلى تأمل. نعم روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أنه قال: هذه آخر آية أنزلت، يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم: إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به، فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي، عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر، لولا ما أطلعني الله عليه وأنا أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم وأنا أخبركم نعم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاؤه الصالح فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذان ركنا، سبحان الله، هذان ركنا العمل. العمل لا يصح إلا بهذين الركنين، أي عمل وأي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لا بد أن يتوفر فيها هذان الركنان. الركن الأول أن يكون العمل خالصا لله مرادا به وجهه، فإن قصد به الدنيا أو حطامها أو مراعاة الناس أو غير ذلك من المقاصد فهو حابط باطل. لا بد أن يكون يقصد به وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد به رياء ولا سمعة ولا أي غرض من الأغراض. هذا العمل وهذا العبادة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والثاني أن يكون العمل موافقا للشرع صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مخالفا فهو بدعة يرد به على صحيح. إذا تخلف الركن الأول صار العمل شرك مراد به غير الله، وإذا تخلف الثاني صار العمل مبتدع بدعة مخالفة للشرع. وهذان الركنان دلت عليهما نصوص كثيرة. والركن الأول وهو أن يرد به وجه الله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والركن الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشرع هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ودل على هذين الركنين أيضا نصوص أخرى، منها قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. من أسلم وجهه خلص العمل لله وهو محسن، حسن العمل يكون موافقا للشرع. قال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عقبة الأمور. دل على الركن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودل على الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليها منى فهو رد، رواه مسلم. وللشيخين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال: قال رجل يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد. وقال الأعمش حدثنا حمزة, حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة ليس له شيء، إن الله تعالى يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. نعم، في حديث رواه الإمام مسلم حديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فيبعثنا فكثر المحتسبون وأهل النوب المحتسبون في نسخة المجسسون إيش بعده كنا قال كنا قال عمن نعم الله كنا نتناوب رسول عن شهر بن حوش ها؟ عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فكثر المحتسبون. نعم، وش بعد؟ فكثر المحتسبون وأهل النوب. وأهل إيش؟ نور؟ النوب. نوب؟ النوب. النوب. كثر المحتسبون وأهل النوب. نعم. وأهل النوب. فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال فقلنا تبنا إلى الله أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه. فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. وقال الإمام أحمد إيش؟ أي يقوم الرجل يصلي؟ هيا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. سمي شركا خفيا لأنه يقوم بالقلوب، يقوم بالقلوب خفي ليس ظاهرا، وهذا وهو الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الرياء الشرك الأصغر، قد يكون أكبر إذا صدر كالرياء الذي يصدر من المنافقين، المنافقون الذين أسلموا لأجل الدنيا كعبد الله بن أبي وغيره، هؤلاء يصلون رياء، رياءهم رياء أكبر يخرج من الملة لأنهم أسلموا رياء لا لله. أما المؤمن فإنه ليصدر من المؤمن في صلاته وفي صدقته فهذا شرك أصغر لا يخرج من الله لأنه مؤمن، لأنه مؤمن. أما الكافر أما المنافق ليس بمؤمن أصل مرياء، فرياءه رياء أكبر يخرج من الملة. وأما الإصل المؤمن فهو رياء أصغر. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال قال شهر بن حوشب قال ابن قال ابن غن لم قال ابن غن شو كلام شهر بن حوشب كلام فيه مختلف في كلام شهر بن حوشب وابن غن. نعم. قال شهر بن حوشب قال ابن غن لما دخلنا مسجد الجابية الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى والله أعلم بما نتناجى به فقال عبادة بن الصامت إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. إيش وقرأ القرآن إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبدأه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور ونزله عند منازله. نعم. وسط قراء ايش وسط قراء ولا قرأ ايش من ثبج المسلمين يعني من وسط قراء القرآن او قرأ القرآن. شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسلم بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام. هذا التقييد ابن غنم الشيخ قال في الخلاصة عبد الرحمن بن غنم الأشعري زعم يحيى بن بكير أن له صحبة وقال ابن يونس قدم في السفينة وذكره العجلي في كبار التابعين عن عمر وعثمان وعنه شهر بن حوشب ومكحول وعمير بن هانئ وخلق قال ابن عبد البر كان أفقه أهل الشام قال خليفة مات سنة 78. قال زعم يحيى بن بكير أنه صحابي يعني أنه ليس بيه رجعت يا شيخ الإصابة يرجح أنه من الصحابة عجيب. وهنا هو الأقرب أنه من الصحابة هذا الخلاصة ذا خلاصة. نعم. لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. لا يحور. نعم. نعم. لا يجوز. نعم. لا يحور فيكم إلا كما يحور الرجل. عندنا في نسخة لا يجوز منكم إلا كما يجوز. نعم. الأقرب يحور يعني يرجع قلنا لن يحور يعني لا يرجع فيكم إلا كما يحور أقرب. نعم. نعم والله أنك مش قال الحاشية الحور الرجوع. نعم. أي لا يرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن هذا الأقرب ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحب. نعم هذا أقرب يحور. نعم. لا يحور فيكم. نعم. لا يحور فيكم إلا كما لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت قال فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلسا إلينا فقال شداد إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفرا. أو لم يكن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. وأما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو تصدق له، أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله؟ أفلا يعمد؟ نعم نعم. أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل؟ أفلا يعمد؟ نعم. أفلا يعمد الله يعمد أفلا يعمد الله نعم إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثير. فإن عمله قليله وكثير لشريكه. فإن وش عندك؟ فإن حشده. نعم، يقول زيادة من نسخة فاء بين قوسين. فإن حشده، قال زيادة. لا، الأقرب حرف زيادة. فإن عمله، من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غني. هذا رواه الإمام أحمد. نعم، في المسلم. نعم، مشهور الحديث، ويدل على أن الرياء يكون في الأعمال، ويصدر من نوعين: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وفيه أنه يخاف على الصالحين أكثر من غيرهم. الحديث هو من الأحاديث التي استدل بها الإمام محمد عليه في كتاب التوحيد. قال النبي: قال: ألا أنبئكم ما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. ما يقول: أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. أول الشرك والشهوة الخفية، أول حديث هذا. ها الشهوة الخفية والشرك. نعم، الشهوة الخفية الدنيا والشرك. نعم. ها إيه تكلم. حشت الجمع، حشته جمعه، كما فإن حشته عندك، فإن حشته وعمله. نعم. إيه المقصود ينظر إذا كان ثابتا في الحديث. نعم. أما إذا كانت غير ثابتة نقول بالصيادة، يراجع الحديث. نعم، تأكد. نعم. طريق أخرى لبعضه. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني عبد الواحد بن زياد، أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراءون بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. ورواه ابن ماجة من حديث الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسيبه، وعبادة فيه ضعف، وفي سماعه من شداد نظر. حديث آخر، لكن شاهد فيه دليل على أن الرياء يخاف على الصالحين. هلا أولئكم الله أخفى عليكم عندي من المسيح الدجال، يخاف على الصالحين، ما يخاف على العصاة، يخاف على الصالحين، وهو أشد كما في الحديث: أولئكم الله أخفى عليكم عندي من المسيح الدجال. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. نعم. حديث آخر، قال الحافظ أبو بكر البلخي، أن في حديث آخر أن أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة، قال: كفارة ذلك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. نعم. حديث آخر، قال الحافظ، لابد من جهاد النفس، يجاهد إذا طرأ عليه مثل هذا، إذا طرأ وكان خاطرا ودفع فلا يضره، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وطرأ. لكن المصيبة إذا استرسل مع الإنسان، هل يبطل العمل أو لا يبطل العمل؟ قيل يجازى بنية الأولى، وقيل يبطل العمل إذا استرسل، أما إذا كان خاطرا ودفعه فلا يضره. والواجب على المسلم أن يدافع هذه الخواطر السيئة التي تريد عليه، ويعلم أن الناس لا ينفعه ولا يضره، وأنه يجب على الإنسان أن يخلص عمله لله. نعم. ها؟ لا، ما يعيد، لكن مثل ما سبق، إذا طرأ خاطرا دفع يدفعه ولا يضر إن شاء الله. نعم. حديث أخفى من دبيب النمل يا شيخ. نعم. حديث أخفى. نعم، لأنه خف يقوم بالقلوب كثير، ولأنه أشياء كثيرة مثل الرياء، ومثل الحلف بغير الله، ومثل التشريك بين الخالق والمخلوق في الواو ما شاء الله وشئت فعل الله، كل هذا من الشرك الخفي. نعم. ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس رياء. نعم. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. الشرك الخفي هو من الشرك الأصغر، سمي خفي لأنه يقوم بالقلوب لها ولخفائنا. هو نوعان الشرك. نعم، أصغر وأكبر، الخفي هو الشرك الأصغر. اللهم لو كان يشرك بك شيئا ولا أعلم وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، إن صح الحديث المستدل، لكن يقول هذا من يعني يسأل الإنسان ربه مع مدافعته بما يرد عليه. نعم. حديث آخر، قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر، حدثنا علي بن ثابت. حدثنا وش عندك؟ الحسين. حسين. نعم. راجعنا شيخ الحسين. نسخة الحسن. الشيخ البزار. حسين. حدثنا الحسين. نعم. نعم. حدثنا الحسين. حديث آخر. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر، حدثنا علي بن ثابت، حدثنا قيس بن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا خير شريك من نشرك بي أحدا فهو له كله. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. تفرد به من هذا الوجه. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمود بن لبيد صحابي صغير. نعم. عن محمود بن لبيد هو الذي نعم مج فيه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة من ماء من دلو من بئرهم. نعم. عن محمود بن لبيد نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الشرك. نعم الله خبر. نعم. إن أخوف ما أخاف عليكم أخوف الشرك. نعم الشرك بالرفع خبر وأخوف اسمه. نعم الله. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر. محمد بن بكير في نسخة بكير تكلم عليه. لا شو محمد بن قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر. حط بكير نسخة حتى يراجع عنده ضغط. نعم أحد محمد بن بكر بكر ما في بكير شيخ الإمام أحمد ما في محمد بن بكير. بس هذا محمد بن بكر من شيوخ الإمام أحمد ما في بكير بالتصغير. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني أبي عن زياد بن مينا. عن زياد بن مينا. نعم مينا. نعم الله. عن زياد بن مينا عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن بكر وهو البرساني به. وهو البرساني. نعم محمد بن بكر البرساني. البرساني هو البرساني هو نفسه في التقرير. نعم. ايش قال؟ قال محمد بن بكر بن عثمان البرساني بضم الموحدة وسكن الراء ثم مهملة أبو عثمان بصري صدوق يخطئ. ولا في بوكير البرساني بعده قبل ولا قبله؟ ما في له وجه. ما في قبله ولا بعده؟ لا ما في. من ذنب محمد بن بكر. قبل محمد بن بكر. قال البرساني. البرساني ورواه ورواه ورواه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن بكر وهو البرساني به. وهو البرساني. لا أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن بكر وهو البرساني به. البرساني هذا محمد بن بكر. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا بكار قال حدثني أبي يعني عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية. التسميع يكون في الأقوال والمرآة يكون في الأعمال. سمع يعني في القراءة أو في الذكر أو في التسبيح أو في الأمر المعروف أنها المنكر أو الدعوة إلى الله. من سمع سمع الله به. ومن رأى يعني في العمل. المرآة في العمل والتسميع في الأقوال. وقال الإمام أحمد مرآة في الأعمال والتسميع في الأقوال. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن نبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. يسمع الله به. إذا كسرت إذا كان قبلها مكسور فرق أقرأت الجلالة وإذا كان قبلها ضمه وفتح تفخم يسمع الله به. وهذا يفيد الوعيد الشديد على الرياء والسمعة وأنها من الشرك الأصغر. هذه النصوص يشد بعضها بعضا ويكفي في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والحديث كذلك حديث صحيح من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب الخبر. مقابل مجازات مثل عمله. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه سامع سمع الله به سامع خلقه سامع خلقه وصغره وصغره وحقره وحقره وصغره وحقره. من سمع سمعته وحقره أعد من سمع من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع سامع خلقه سامع خلقه يعني من يسمع من خلقه. لا مسامعة. سامعة مسامع خلق. لا الأقرب سامع خلقي. حط عليه الشارة يراجع. من باب المجازات من يسمع من خلق يعني مثل ما جاء فضحه الله على رأس الخلائق سمع الله به. قال المؤلف رحمه الله تعالى حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. فذرفت عينا عبد الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار: سامع وصغره وحقره سمع الله به ساء خلق. نعم. فذرفت عينا عبد الله. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: صغره وحقره. نعم. فذرفت عينا عبد الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي، حدثنا الحارث بن غسان، حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا منه إلا خيرا. فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. ثم قال الحارث بن غسان، روى عنه وهو ثقة بصري ليس به بأس. قال الحارث بن غسان روى عنه جماعة. ما عندك جماعة؟ روى عنه جماعة ليش؟ وهو ثقة بصري ليس به بأس. وقال وهب: حدثني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن إبراهيم الهجري نعم عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا ابن عياش، حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تلا هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه الآية، وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنها لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها. تنسخها. حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة. فاشتبه ذلك على بعض الرواة، فروى بالمعنى على ما فهمه، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق، حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشو. ها؟ من عدن أبين. أبين وصف العدن البلدة، قال عدن أبين، نظن في بلدتين عدن أبين. قال عدن أبين موضع باليمن، نسب إلى أبين رجل من حمير لأنه عدن به أي أقام، وهي عدن معروفة الآن. إيش عدن أبين؟ إيش عدن أبين موضع باليمن، نسب إلى أبين رجل من حمير لأنه عدن به أي أقام. نعم. عدن نعم عدد من عدن أبين نسبة إليه. كان في بلدة ثانية عدن ما غير في غير اليمن، سوق العدن أبين تمييزا لها عن غيرها، في بلدة ثانية اسمها عدن في غير اليمن، لكن مراد العدن اللي في اليمن هذا. بس الحديث يحتاج إلى وش سند الحديث عندك؟ ها سند وش؟ قال الإمام أحمد وقال الحافظ أبو بكر البزار. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه. منقضى سعيد المسيب ما سمع من عمر. شوف وفاة سعيد تكلم عليه عندك؟ سعيد المسيب ولادته ها؟ عدن وعدن وأبين حركة كثيرة في اليمن أقام بها أبين. بس ولا في ذكر عدن ثانية؟ وعدن محركة ما ذكر بلدة ثانية عدن؟ أظن فيه عدن أخرى يقال عدن أبين تمييزا لها عن البلدة الأخرى. عدن أبين في اليمن وهناك بلدة. نعم. من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشو ذلك النور الملائكة غريب جدا. آخر تفسير سورة الكهف. سعيد المسيب ولادته أظنه ما أدرك عمر هذا يكون منقطع. سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني الأعور رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم ولد سنة 15 ولد سنة 15 عن عمر يعني روى عن عمر. نعم. وأبي وأبي ذر وأبي بكرة عند ابن ماجه وعلي وعثمان وسعد البخاري ومسلم وطائفة وعنه الزهري وعمر بن دينار وقتادة أبو بكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق. قال ابن عمر هو والله أحد المقتدين به. قال قتادة ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد مرسلات سعيد صحاح سمع من عمر وقال مالك لم يسمع منه. سمع من عمر وقال مالك لم يسمع منه ولكنه أكب على المساءلة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه. وقال أبو حاتم هو أثبت التابعين في أبي هريرة. قال أبو نعيم مات سنة 93 ولد سنة 15 خلافة عمر سنة 22 سنة 13 وفاته 10 سنوات يعني 23 15 يكون يعني 7 سنوات يمكن حين وفاة عمر أو 8 سنوات محتمل كان سبع صغرة ومحتمل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. انتهى تفسير سورة الكهف. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.